أنت صوتك جيد ولا تحضر هنا؟ لا صوتي جيد. طيب الحداثة يا شيخ من بعض الناس الذين ظهروا حديثا وهم يتبنون فكرة الفصل على السابق، أي أن الحداثيين يجب أن لا تفصل في الماضي أي صلة، فهم يعني ينفصلون عن السلف. لا لازم أعطي الميكروفون. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. الحداثة في معناها الحالي والمنصب للحداثة، أي ما اتجه إليه بعض الأدباء والشعراء من أن الاتجاه الحديث ما ينفصل عن الماضي تماما، أي لا تكون لهم صلة بالأديان السابقة. بالأديان السابقة كلها جميعا، وأن لا يكون لهم أي صلة بمن سبقهم في ذلك. يعني حتى دين النصارى واليهود ما لهم صلة يا شيخ بأي شيء، ولا لهم صلة بأي من سبقوه في أفكارهم. هم ينتهجون منهجا حداثيا ويقولون أن الحداثة هو أن تتجد بخبراتك الشخصية وبما تراه مناسبة. وهناك أسماء كثيرة من الحداثيين، وأكثرهم من الملاحدة من الشيوعيين والمتمثلين العرب كثيرين جدا، ما نذكرهم. لا أسماءهم لا تذكرهم، ولكن هم هذا هو اتجاههم وديدنهم. نعم. لهم أشعار وكتابات كلها تدل على عدم الإيمان بوجود الله، وعلى أنهم يجب أن لا تربطهم بالماضي أي صلة، أي لا تربطهم أي صلة بدين الإسلام أو أي دين أو أي خطوات لأي مقدمة. طيب وفي المستقبل؟ هم يحددون يقولون يجب أن تكون خبرات أن ننسى عنها ثوب الماضي، كل ما يتعلق بالماضي سواء من دين أو سير أو سلف أو. وفي المستقبل يعني ما في إيمان باليوم الآخر ولا؟ لا يا شيخ، أكثر من الشيوعيين والماركسيين اللينينيين. طيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تعريف الحداثة عند الحداثيين هو الكفر بكل قديم. حتى في الأديان. كتاب الكتاب والسنة، وصداقا لقول أحدهم ما رأينا النور في الجزيرة العربية منذ 3000 سنة. أعوذ بالله. حتى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام. 3000 سنة يا شيخ. 3000 سنة. هي أكثر من عهد النبي وقبله. بسم الله الرحمن الرحيم. كذلك من ضمن معاني الحداثة كثيرين يعني من يتفرون بالإسلام ويبدأون بالغلو الفكري الشديد والمركز على العقول، حتى يظهر لهم يلبسون الثياب الإسلامية ويلبسون النظر المتابعون عن اللغة العربية وهم يكتبون بهذه اللغة. فمنهم من قال صراحة في كتبه بأن أفضل أدوات الجر وأدوات النصر، وأن أفضل جميع اللغة العربية عن حالها، وأن نجمع الواو والنون والخطا هذا كله، وأن ندع الشعر الحر وما قدر عن الشعر الحر. وبالتالي يقولون أن يجب أن نستخدم العامية ونتيح اللغة الفصحى. وبالتالي تتكون اللهجات، فهناك لهجة سعودية ولهجة مصرية ومغربية، وبالتالي تتفصل اللغة العربية كما تفصل اللاتينية إلى 3 لغات معروفة، الإنجليزية والإيطالية والفرنسية. فيريدون أن يكتبوا اللغة العربية ويصلونها، فتكون لغة كاملة بقواعدها وأصولها مغربية وإنجليزية وعربية وسعودية ومصرية. وبالتالي يأخذون اللغة العربية، وهذا شكل يؤدي إلى إبلاغ دين الإسلام عن طريق القرآن والسنة، لأنه لم يستطيع أحد أن يفهم. وهذا الشيء في اللغة اللاتينية يعني قبل 400 سنة لم يستطيع أن يفهم في اللغة. يا شيخ أيضا لديهم أشعار كثيرة ومقالات يعني تتحدى بالحجاب الإسلامي للمرأة وتتصاب بأنها خيمة وأشياء كثيرة. أي نعم. طيب إذا صارت الحداثة حسب ما فهمنا أنها حرب للغة العربية التي هي لغة القرآن، والذي فهمت أيضا من كلامكم أن منها أناسا عربا فتنكروا لعربيتهم، وهذا لا شك لا يرضاه أي إنسان عاقل أن يتنكر للغته مهما كان. ولهذا نجد أن الإنجليز في القمة في الفرح والسرور أن تكون لغتهم هي المستخدمة في عامة العالم، لأن استخدام اللغة وبقاء اللغة هو بقاء لأهلها. فهؤلاء القوم الآن

إجابة مولانا مشيئته خلق وهو وخلقه خلقه وهو إيجاد. أحسنت ما شاء الله. طيب وذكرنا أدلة لكل واحدة من هذه المراتب. ما عندهم شيء؟ طيب لو تنزل ما تعرف؟ ما تعرف تنزل؟ إذا نزلت مع درجي هذه تروح لمحل الشيخ ابن عبيد تقول له صفونها. إيه؟ ها؟ المكتب رح لمه رح لمه رح لمه عطها مجالي. ها؟ اللي عم الشيخ عليا في صفر اللي كنت رح اللي وقفته حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي يعني يفتح حلمي كله إن شاء الله العام القادم. نرجو بارك الله فيكم الانتظار حتى إزالة هذا الصوت. هذا ورث لي كثير يعني ترى أربع عيال وصبغات ألف. أقول يا شيخ في يعني مسألة صغيرة نقطة في جلة المجتمع الكويتية نشرت قضية الاستنشاق. الله يحيي. أسأل إيش نشرت قضية الحجاب؟ نشرت قضية الحجاب ونشرت فتوى في مربع صغير جدا إجمالا. شفت والله بسم الله الرحمن الرحيم. نعود إلى المناقشة فيما سبق من الدرس خفف شوي فيما سبق من الدرس بالنسبة لمراتب الإيمان بالقدر. ذكرنا أن أولها مرتبة العلم، فما هو الدليل على هذه المرتبة؟ نعم. طيب والله بكل شيء عليم. السلام. فيها أيضا أدلة تفصيلية فيما يتعلق بالعلم. وعنده المفاتيح الغيب لا يعلمها. استمر. اي نعم. ها كيف تقول اني اعرف؟ اسرع. نعم لا ما هو هذا؟ تفضل. وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. طيب الثاني الكتابة ما معناها؟ اي نعم. لا لو سمحت ايش الكتابة؟ ايش ان تؤمن؟ نعم. ألم تعلم يعلم ألم تعلم أن الله يعلم ما حفظ الدليل اجلس إن ذلك على الله يسير. طيب الثالث المشيئة الثالث المشيئة ما معناها؟ ما معناها؟ ما معنى المشيئة؟ إذا قلنا نؤمن بمشيئة الله عز وجل، ما معناها؟ أنه لا يحدث شيء وجودا أو عدما إلا بمشيئة الله، كذا؟ طيب اجلس. هل يشمل هذا ما كان من فعل الله ومن فعل العباد؟ هل تشمل المشيئة أفعال الله تعالى وأفعال الخلق أو أفعال الله فقط؟ وضع الخلق يعني أن أفعال الخلق كائنة بمشيئة الله، كذا؟ طيب الدليل على شمولها لأفعال الله لا تعلم استر تفضل عدوا ولو شاء ربك، لكن هذا فيما يتعلق بفعل العبد، يريد فيما يتعلق بفعل الله. لا يحفظ الله ولو شاء الله ما فعل خطأ. طيب تفضل. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، هذا مثل نحتاج إلى دليل آخر. نعم. لا لا لا لا إله إلا الله، مش كلاكم دليل أن أفعال الله واقعة بمشيئته وأن الله لا مكره له، ما هو عقلي دليل سمعي. يلا مجالي. قوله سبحانه وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الصادق في الحياة الدنيا والآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قوله تعالى ويفعل الله ما يشاء، ويفعل الله ما يشاء، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها فلو شاء لهداكم أجمعين، هكذا. طيب الدليل على الخلق وهي المرتبة الرابعة إنا كل شيء خلقناه بقدر وخلق كل شيء. طيب اجلس. الدليل على أنه خالق لأفعال العبد سمعي وعقلي. نعم أنت. أي نعم. لا لورا كيف بارك الله فيك. الخلق الخلق لأفعال العبد ما يكفي هذا، هذا عموم. تفضل استاذ. ها والله خلقكم وما تعملون. طيب الدل العقلي أن فعل الإنسان ناشئ عن إرادة جازمة وقدرة تامة، وهذه صفة في الإنسان أو في المخلوق، وخالق الموصوف خالق لصفته. تمام أظن واضح جماعة. طيب فيه